جاء في مراسم حية رئاسة مجلس الشعب الأعلى أن تانغ يون غون تم تعيينه سفيرا مفوضا فوق العادة لبلاينا لدى مملكة كمبوديا.